السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم ليرقبوا فيكم؟ أعاد رب العزة سبحانه التعجب من أن يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم. كيف يكون لهؤلاء عهد؟ وإن يظهروا عليكم ليرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ويقال ظهرت على فلان أي غلبته، وظهرت البيت علوته. فربنا جل ذكره يقول: كيف وإن يظهروا عليكم، فيبين سبحانه حكمته في البراءة من المشركين ونظرائهم ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف أينما ثقفوا. فالله تعالى يقول: كيف يكون المشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله؟ إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وربنا يقول في هذه الآية العظيمة: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون معه. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم. فعند ذلك غزاهم رسول الله في رمضان سنة 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه عليه الصلاة والسلام من نواصيهم، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء وكانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفر وفر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر صلى الله عليه وسلم، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك الإسلام التام. والله المحمود على جميع ما يقدر ويفعل سبحانه وبحمده. ربنا عز وجل يقول: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فربنا تعالى أمر عباده: إذا استقام المشركون والكافرون على عهدهم فاستقيموا لهم، فأنتم أولى بذلك، والله تعالى يحبكم لأنكم تتصفون بالتقوى. ثم يقول الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم ليرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يحرض الله تعالى عباده على معاداة المشركين والتبرؤ منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركين بالله وكفرين برسول الله. ولو أنهم إن ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. فربنا تعالى في هذه الآية الكريمة يهيج على معاداة المشركين وعلى التبرؤ منهم. وفي قول الله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، قال الماوردي رحمه الله في النكت والعيون في الإل 7 تأويلات: قال أحدها أنه العهد، والثاني أنه اسم الله عز وجل، والثالث أنه الحلف، والرابع أن الإل اليمين، والذمة العهد. وأنشد قول ابن مقبل: أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلا وأعراق الرحم. والخامس أنه الجوار، والسادس أنه القرابة، والسابع أن الإلا العهد والعقد والميثاق واليمين، وأن الذمة هي التذمم. ثم قال في قول ولا ذمة، قال فيها 3 أوجه: أحدها الجوار، الذمة الجوار، وأيضا قال الثاني أنه التذمم ممن لا عهد له، والثالث أنه العهد، وهو قول أبي عبيدة: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. فربنا تعالى يخبر عن هؤلاء الكافرين أنهم لا يرقبون، لا يراعون في المؤمنين إلا لا يتقوا الله فيهم، ولا يخافون الله، ولا يراقبون رحما ولا قرابة ولا عهدا ولا ذمة. فكيف تتخذونهم أولياء وكيف تحبونهم؟ وقال ابن جرير رحمة الله عليه عن أبي مجلس في قوله تعالى يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إيل، يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول لا يرقبون الله. ولكن قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر، يعني أن الإل يراد به القرابة والذمة والعهد، والله تعالى أعلم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ربنا تعالى يذم المشركين ويحث المؤمن على قتالهم، ذلك لأن المشركين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اعتاضوا عن اتباع آيات الله تعالى بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، فصدوا عن سبيل الله، اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله، فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله سبحانه جل ذكره. وإنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي ساء صنيعهم وساءت أعمالهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهل، فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان، لا يرقبون في مؤمن. فذبوا عن دينكم وانصروه، واتخذوا من عداه عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بها أو تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوء. ولذلك قال ربنا تعالى فإن تابوا أي عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين، لتكونوا عباد الله المخلصين، وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة لأنه يدور مع أحكام الشرع. لما قال الله لهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم إلى آخر الآيات الكريمة، طبقوا ذلك على أكمل وجه وتمه. ثم يأمرهم الله تعالى إن تاب هؤلاء الذين كانوا يعادونكم ويحاربونكم ولا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، إن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخوانكم في الدين، وتتناسوا تلك العداوة التي كانت بينكم لتكونوا عباد الله الصالحين المخلصين. لما بين الله من أحكامه العظيمة ما بين، ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما وحكمة، قال ونفصل الآيات أي نوضحها ونميزها لقوم يعلمون، فإليهم سياق الكلام، وبهم تعرف الآيات والأحكام، وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. نسأل الله جل ذكره أن يجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمة الله سبحانه وجوده وكرمه وإحسانه، إنه هو الجواد الكريم سبحانه وبحمده. وإن نكثوا أيمانهم، الله تعالى يقول وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثقين، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ أهل العلم قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال المورد رحمة الله عليه طعنوا في دينكم، يحتمل وجهين، يعني الطعن في الدين يحتمل وجهين، إحداهما أو أحدهما إظهار الذم له، والثاني إظهار الفساد فيه، إظهار الفساد في الدين وكذلك إظهار الذم له، إظهار الذم لهذا الدين. فربنا تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، أي أن الله تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء، قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أي نقضوها وحلوها فقاتلوهم، أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم، وطعنوا في دينكم أي عابوه وسخروا منه. ويدخل كما قال السعد رحمة الله عليه يدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن، وكذلك أيضا أقول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر أي القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن، الناصرين لدين الشيطان، وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين العهد لا يوثق منهم. لعلهم في قتالكم إياهم ينتهون عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا في هذا الدين العظيم. سبحانك ربي ما أعظمك. هنا في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: ومن هنا ومن ها هنا أخذ قتل من سب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام، أو ذكره بتنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وهنا حكم من سب الله، أو عفوا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الإجماع مستقر على أن من سب الله ورسوله كافر مستحق للقتل. ولذلك ابن أبي أويس قال: سمعنا مالكا يقول: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. وقال الإمام أحمد كما روى حنبل عنه قال: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل. واسمع لهذه الكلمة العظيمة للقاضي عياض. قال القاضي عياض في كلامه رحمة الله عليه قال: جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصة من خصاله أو عرض أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزدراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا يمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من القول من الكلام أو بسخف من الكلام وهجل ومنكر من القول وزور أو غيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمص ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرى. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله في قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال: هذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. وقد دلت على هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه آية جليلة ينبغي أن نعتني بها. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوا أئمة وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. قال القرطبي رحمة الله عليه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طعن في الدين، وقال: وطعنوا في دينكم أي بالاستنقاص والحرب وغير ذلك ما يفعله المشرك، يقال طعنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه، يطعن أو يطعن بضم العين فيهما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة: إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة. والحديث صحيحين. ثم قال: والطعن هو أن ينسب إليه أي إلى الدين ما لا يليق أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل، ومن ذا قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي. وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة. ويعني لا شك أنه قال: يعذر تعذيرا شديدا، ولكن قوله جماهير أهل العلم أصح. قال القطور رحمة الله عليه: وروي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن أشرف إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه. وقاله آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت؟ والله لا أساكنك تحت سقف أبدا، ولئن خلوت به لأقتلنه. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال علماؤنا: هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله تعالى عليهما من قائل ذلك، لأن ذلك زندقة، لأن ذلك زندقة. قال: فأما الذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور مذهب مالك لقول: وإن نكثوا أيمانهم، فأمر بقتلهم وقتالهم، ومذهب الشافعي رحمة الله عليه. وقال أبو حنيفة أنه يستتاب، وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، لأن الله إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهد، والثاني طعنهم في الدين. قلنا، أي القرطبي رحمة الله عليه يقول: قلنا إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم، وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما، فإن النكث يبيح ذلك من فرار عقلا وشرعا. وتقدير الآية عندنا: فإن نكثوا حل قتالهم، وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد روى أن عمر رفع عليه ذمي نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطتها، فانكشف بعض عورتها، فأمر بصلبه في الموضع. قال: وإذا حارب الذمي نقض عهده وكان ماله وولده فيئا معه. وأكثر ثم قال: وأكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو وصف بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل، لأن لم نعطهم الذمة أو العهد على هذا. إلا أن أبا حنيفة قال، وهو الثوري قال: فإنهما قال: لا يقتل ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعذر. ولا شك أن رأي جماهير أهل العلم الذي هو الذي عليه الدليل من الكتاب والسنة. وروى الدرقطني عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد، له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلم تنتهي، ويزجرها فلم تنزجر. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فما صبر أن قام إلى مغول سيف قصير وضعه في بطنها، ثم اتكأ عليها حتى انفذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر؟ وفي رواية عن ابن عباس قال: فقتلها. فلما أصبح قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعمى: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر؟ وربنا تعالى بقول: فقاتل أئمة الكفر وإنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال الكلب: كان النبي صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة سنة وهو بالحديبية، فحبسوه عن البيت ثم صالحوه على أن يرجع، فمكثوا من شاء، ثم قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، حلفاء بني أمية من كنانة، فأمدت بني أمية حلفاء بالسلاح والطعام، فاستعانت خزاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وأمر رسول الله أن يعين حلفاءه كما سبق. وفي البخاري عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية، يعني فقاتل أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، إلا ثلاثة، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبرون أخبارا لا ندري ما هي، تزعمون ألا منافق إلا أربعة، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. ثم يقول الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ختم الآية السابقة بقول العالم ينتهون أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين، وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم هو ماذا؟ هو دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلة المسلمين ويدخلوا في الدين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ هذا توبيخ وفيه معنى التحضيض، ونزلت في كفار مكة وهموا بإخراج الرسول، كان منهم سبب الخروج فأضيف الإخراج إليهم، وقيل أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي كان منهم. وهم بدأوكم أول مرة أي بالقتال، أي نقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة، وقيل بدأوكم بالقتال يوم بدر، فالله أحق أن تخشوه أي تخافوا عقابة في ترك قتالهم من أن تخافوا من أن ينالكم في قتالهم مكروه. وقيل إخراجهم رسول منعوم إياه من الحج والعمرة والطواف، وهو ابتداؤهم، والله تعالى أعلم. الله جل ذكره يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كل هذا تهيج للمؤمنين في قتال المشركين الكافرين، وإغراء على قتالهم الذين وهم الذين هموا بإخراج الرسول، كما قال الله إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وقال الله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، وقال الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وقوله تعالى هم بدأوكم أول مرة كما ذكرنا المراد به يوم بدر، وكذلك قيل المراد نقض العهد كما ذكرنا أيضا. فربنا جل ذكره يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، أي يشفي صدور خزاعة، وعاد الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال يا عويش قول اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجلني من مضلات الفتن. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم بما يصلح عباده، فيتوب الله عز وجل على من يشاء من عباده كما تاب على أبي سفيان وعلى كثير من أهل الشرك الذين كانوا يعني أئمة في الكفر، تاب على عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو وغير كثير. فسبحان ربي جل ذكره، ربنا تعالى يقول ويتوب الله على من يشاء سبحانه وبحمده، والله عليم حكيم، عليم يصلح عباده، حكيم في أقواله وأفعاله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير ولا يضيع مثقال ذرة من خير أو شر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.